الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا زال الكلام في التفسير الفقهي لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، حيث سبق تفسير ذلك. ثم قال تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قيل في تفسير هذه الآية: فإذا أمنتم أي من العدو، وقيل بل المراد من المرض، وقيل بهما، على ما تقدم من تفسير الإحصار فيما سبق. فهذه الآية قد اشتملت على عدد من الأحكام، من تلك الأحكام أن هذه الآية تدل على جواز نسك التمتع، وأنه يجوز للإنسان أن يحج بالتمتع، ويفهم من الآية وجود أنواع أخرى من النسك. وقد استدل الإمام أحمد بالآية على تفضيل التمتع على غيره من الأنساك، لأنه هو المذكور في القرآن، ورأى الإمام أبو حنيفة تفضيل القران، ورأى الإمام مالك تفضيل الإفراد. وفي الآية وجوب الهدي على المتمتع، والمراد بالمتمتع من جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة بأن يعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه ويحل إحرامه بينهما. وقد ذكر العلماء بأن القارن يماثل المتمتع فيجب عليه الهدي، والقارن هو من جمع بين الحج والعمرة بطواف واحد وسعي واحد عند الجمهور، وبسعيين عند الإمام أبي حنيفة، وذلك أن القارن جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، فدل هذا على أنه يماثل المتمتع في وجوب الدم عليه. وفي الآية من الفوائد الفقهية عدم وجوب الهدي على المفرد، لأنه أوجب الهدي على المتمتع، فدل هذا على أن المفرد لا يجب عليه الهدي. وقد استدل الإمام أحمد بالآية على جواز قلب النسك من حج الإفراد إلى حج التمتع، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بقلب نسكهم إلى التمتع، ورأى الجمهور المنع من ذلك، وقد كان عمر ينهى عن التمتع، وقالوا بأن فسخ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خاص بهم، فقد قال أبو ذر رضي الله عنه: كانت المتعة لنا خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجاب بعضهم عن هذا الخبر بأن المراد خصوص إيجاب قلب النسك من الإفراد إلى التمتع، وأما جواز ذلك فإنه لا زال باقيا. لكن ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من طاف قبل عرفة من الحجاج انقلب نسكه من الحج للعمرة، وانقلب من الإفراد إلى التمتع، وقد وافقه كثير من الظاهرية على ذلك. والأظهر من الأقوال في هذه المسألة هو جواز قلب النسك من الإفراد إلى التمتع بدون إيجاب ذلك، أما جوازه ومشروعيته فلفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، ولكن اختص الوجوب بهم درءا لما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقاد المنع من ذلك، بل جعلوا العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي ذلك لاعتقاد الجاهلي. وهنا مسألة، وهي: من سافر بعد العمرة فهل ينقطع تمتعه بذلك أو يبقى متمتعا تشمله الآية؟ فقال الحسن: من سافر فإن تمتعه لا ينقطع ولو رجع لأهله. وقيل: بأنه لا ينقطع تمتعه إلا برجوعه لبلده، وهو أظهر الأقوال في هذه المسألة. وقال بعضهم ينقطع تمتعه بسفره بين عمرته وبين حجه، وقيل ينقطع تمتعه برجوعه لما وراء الميقات، وقيل ينقطع تمتعه بخروجه من مكة. والأئمة الأربعة على أن المتمتع يجب عليه سعيان وطوافان، أحدهما للعمرة والآخر لحجه، وقد خالف في ذلك عطاء وطاووس، فقالوا بأن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعمرة التمتع لا بد أن تكون في أشهر الحج. قال الإمام مالك العبرة في كونها، في كون العمرة في أشهر الحج بوقت الإحلال والفراغ من العمرة، فإذا أحل في رمضان فعمرته رمضانية، وإذا أحل من إحرامه في شوال فعمرته في أشهر الحج، هكذا قال الإمام مالك. وقال الإمام الشافعي العبرة بوقت الطواف، فإن طاف في رمضان فهي عمرة مكية، وإن طاف في شوال فهي في أشهر الحج. وقال الإمام أحمد العبرة بوقت الإهلال، أي وقت دخوله في الإحرام. وقال الحنفية العبرة بأكثر الطواف. والأظهر أن الراجح في هذه المسألة هو ربطه بوقت الإحرام، كما قال الإمام أحمد لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الآية، وقوله فرض بمعنى أحرم وأهل. وقد استدل الإمام الشافعي وأبو حنيفة بالآية على أن من أحرم متمتعا ثم مات وجب عليه دم المتعة. وقال الإمام مالك لا يجب على المتمتع الذي مات دم إلا أن يكون موته بعد رمي الجمرة. وقيل بأن الدم يجب بالوقوف في عرفة، فإن وقف في عرفة قبل موته فإنه يجب عليه الدم. والأرجح من هذه الأقوال أنه لا يجب على من مات وهو متمتع هدي إلا بعد الرمي، وذلك لأن وقت الذبح يكون بعد الرمي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الهدي على الرجل الذي وقصته ناقته فمات وكان واقفا بعرفة. وأقل الهدي شاة أو سبع بدنة، والبعير أفضل من البقرة وهي أفضل من الشاة، وعلى ذلك اتفق التابعون فمن بعدهم. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الصيام أحب إليه من الشاة. وقال أبو حنيفة ومالك لا يذبح الهدي إلا يوم النحر، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وهو الراجح من أقوال أهل العلم. وفي رواية عنه رحمه الله أن من قدم قبل العشر جاز له أن يذبح هديه، ومن قدم في العشر إنما ينحره أيام منى. وقال الشافعي يجوز نحره بعد الإحرام بالحج. وظاهر قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله أنه لا بد من الانتظار به ليوم النحر، فإن المحل يشمل المكان والزمان. وفي الآية دليل على وجوب الهدي على من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه ولو لم يكن ناويا التمتع، خلافا للقاضي أبي يعلى وجماعة. بارك الله فيكم ووفقكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته